بيبقى جيوبهم فاضية من المال. ما هو الناس كلها بالذات اللي بيزرعوا والكلام ده ما يملاش جيبه بالفلوس إلا بعد ما يحصل محصول، وحصاد المحصول في خلال أسابيع، فما عندهمش مال. ولذلك سمي هذا الجيش بجيش العسرة نسبة إلى الإعسار وهو قلة المال. الناس كان عددهم كبير، حوالي 10,000. كعب يقول لا يجمعهم ديوان حافظ، وقل رجل أراد أن يتخلف سيظن أن أمره سيخفى إلا أن ينزل فيه وحي. يعني إذا واحد غاب ما في ما يعرفش غاب ولا لا من كتر العدد. كعب رضي الله عنه في هذه الغزوة كان موسرا، يقول ما جمعت قط بين راحلتين إلا في هذه الغزوة. والراحلة بتاعته قوية سريعة، فدبر في نفسه انه استنى يحصد الثمار والراحلة قوية هيحصل الجيش. ده بقى الايه؟ ده الامل، يأمل بعد ما يخطف الثمار انه يحصل الجيش، واعتمد على سبب واضح وهو ايه؟ قوة الراحلة، هيطلع لها الحبل وتجري. راح اليوم الأولاني، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام مشي بالجيش، راح اليوم الأولاني لقى الثمار عايز لها كمان يوم، قال بكرة هي كده عايز لها يوم نحصد بكرة. راح تاني يوم بيمسك الثمار كده وبتاع، قال لا عايزة بكرة. تالت يوم راح لا عايزة بكرة برضو، يعني كل ما يروح يلاقي بكرة منتظر. عدى ثلاثة أيام، النبي عليه الصلاة والسلام ماشي مع الجيش بقاله ثلاثة أيام، قال فهممت أن أرتحل فأدركهم ويا ليتني فعلت. ايه اللي حصل بقى؟ الشيطان قال له ثلاث ايام ده اللي وصلوا، وانت هتعرف حتى لو جريت. والشيطان بيورط البني ادم يقول له لا انت قادر على ان تصل، اول ما يبتدي يتحرك يقول له تروح فين. وده بيحصل بقى مع ناس يكون مثلا ايه اللي بيستنوا الاقامه، مش اول ما يسمع الاذان ينزل للمسجد يصلي ركعتين كده وينتظر الصلاه. لا، دول بتوع الحركرك بقى، مذهبهم مذهب الحركرك على آخر إيه؟ على آخر لحظة، ولا توضى ولا بتاع الأذان جدا مشغول في أي حاجة خايبة لحد ما الإقامة أقيمت، لسه بقى هيدخل ويتوضى والكلام ده، وهو بيتوضى على الحوض يقول له إيه؟ زمانهم خلصوا صلاة، أقعد أقعد، فيقعد يصلي في البيت. هذه مشكلة، يحصل نوع من التسويف، أول ما تدي تاخد خطوة إيجابية يقفله يمنيه ويمديه الحبل الأماني لحد ما يقع. ولذلك قال ولا أضلنهم ولا أمنينهم، فهي دي الشراك اللي الشيطان كما قلنا بينصبها. فكعب رضي الله عنه مع مال كعب من القدم الراسخة في الإسلام، لأن كعب بن مالك ده كان ملكا قبل أن يسلم، كان رجلا من علية القوم، لذلك أول ما ثبط بقى وما طلعش وراء الجيش والكلام ده وعرف إن هو مش هيقدر يحصلهم